يعني سكر ضغط عالي صداع مش عارف ايه امراض كتير جدا. وانت بتتعامل مع والدك تفتكر انك انت ايه مش هتيجي للمرحلة دي انت جاي هو كان زيك صغير لكن هنا في اللحظة تقوم بقى ايه القوة الايه قلبية قوة الصلاح وقوة القلب هنا تقوم بقى جوارحك تخونك احوج ما تكون اليها ولكن تخونك ولكن قلبك لا يخونك واضح وذلك عند خروج الروح واستقبال ملك الموت يبقى هنا ايه الامر الحقيقة انت مش متخيل ان الحياة في اللحظة دي بتبقى حياة مختلفة جدا بتبقى احسن من الحياة الطبيعية اللي انت فيه في قمة صحتك المادية حياة ما شفتهاش قبل كده تلاقي نفسك انت ايه يعني انت في وسط الموت وانت نفسك ايه هادية جدا اكنك قاعد في مكان هادي جدا جدا جدا جدا وبتذكر الله وبتكلم مع ربنا مع ان الوقت ده قدام الناس كلها اللي بيتعامل مع الله بالظاهر يقول المفروض ايه ها يقول ايه ما يحصلش لا بيحصل خلي بالك فهنا من اضع ذكري فان لهم عشان ايه ضنكة فين وفين ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أما يشرح صدره للإسلام هيبقى فيها أسباب ولا ما فيهاش أسباب هيهيئ لك الأسباب ولا مش هيك الأسباب هيعينك على الطاعة مش هيعينك على الطاعة هيوفقك للطاعة ولا مش هيوفقك للطاعة هيبقى الزمن من جنودك ولا ناكد عليك نفسك هيبقى من جنودك ولا ناكد عليك الكون كله هيبقى ايه معاك ومن يرد الله ان يضل ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا ايه حرجا كانما يصعد ايه في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساعه وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج وقال تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على إيه نور من ربه في السراء والضراء فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر وأهل الضلال في الظلمة يعني وضيق الصدر وسيأتي في يوم طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله تعالى والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه كم مبدول 4 يوم الاثنين الجاي هتمتحنوا شفوي في 4 تبوان يعني اللي هذكره هسأل واحد في 4 تبوان اتفقنا لمصلحتكم يعني بقولك عشان ايه مصلحتك وان شاء الله منفعت انت هتنفع نفسك انت هتنفع مين هتنفع نفسك انت بتمهد لحياتك الطيبة واضح يا اخي الكريم من المفترض ان الله عز وجل خلق الجنة لمين ليكم بس انت معاكس انت ايه انت معاكس ومصر على اللي في دماغك يا ابني تعالى لا طب روح فمهمك الكلام ده اخواني احنا ايه ندركه المثل المائي والمثل الناري يا اخواني مهم جدا الامثلة دي ازاي ضربها الله في القرآن وفي اي السور وفي اي المواضع يا اخواني الكرام وما معنى المثل النوري هو ما معنى المثل المائي واثر ذلك في الحياة وفي السلوك لازم تدرك ما احنا بنقرأ عشان يبقى اسمحنا قرأنا وخلاص لا عشان نبتدي نعمل ايه نعيش القضية نعيش المسألة الباب الخامس باب مهم جدا جدا وانت تلاحظ ان ابن القيم بتكلم بيعمل ايه الابواب بتعمل ايه تدريجي يعني بياخدك واحدة واحدة يعني من الصغير للكبير من الضيق للايه بالواسع او بالواسع للايه للد... لا للضيق يعني للمحدد جدا. فهنا بقول باب الخمس في ان حاله القلب وصحته لا تحصل الا بان يكون شبه مدركا للحق. حاله القلب ايه وصحته لا تحصل ان يكون ايه مدركا للحق. مدركا للحق ان يكون إيه اخواني مدركا للحق. والادراك الحق عايز ايه؟ عايز علم، عايز طلب علم لازم. هو ادراك الحق ازاي؟ مدركا للحق. عشان كده قال لك ايه؟ مريدا له. كمان يبقى اتنين مريدا له، بس مؤثرا له على غير. عشان كده اعداء الله عز وجل هو بيختلف معك فين؟ في البند الثالث. يتفق معك في الاثبات نسبيا، لكن يختلف معك كليا في الايه؟ في النفي. واضح يا اخواني؟ فهنا حاله القلب وصحته لا تحصل له الا بان يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. وهنا يا اخواني الامام يكون هنا وهو عايز ياخدك هنا للكلام اللي هو قاله فين؟ في كتاب طريق الهجرتين باب السعادتين، ان العبد في سيره الى الله عز وجل والدار الاخره يحتاج الى قوتين، قوه علميه نظريه وقوه عمليه اراديه. خلي بالك من النقطه دي. بيفسر بقى الكلام ده هنا في كتاب إغاثة اللافان، لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة. ما عشان كده أقول لك قوة علمية إيه نظرية وقوة عملية إيه إرادية. يبقى عندك في القلب قوتين، قوتان، قوة العلم والتمييز اللي هو كل الإدراك، وقوة الإرادة والحب. كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفع. طب اذا كان القوتين مش موجودين يا اخي الكريم، مش موجودين اساسا، لانك انت طريقتك في طلب العلم بتقرا الايه السطحيات والقشور، يعني يا دوبك ايه عايز تثبت حاله انك خلصت كتاب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت ما خلصتش حاجه، انت ما دخلتش في العمق، انت ما طلبتش العلم على طريقه مين؟ السلف. فهنا يقول وفي نفس الوقت حتى لو اتعلمت ما اشتغلتش، ما طبقتش الكلام اللي انت اتعلمته عمليا يا اخي. والعلم والتطبيق العملي محتاج زمن، محتاج عمر يا اخي الكريم. فلما كان في القلب قوتان، قوه العلم والتمييز، قوه العلم والتمييز وقوه الاراده والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه، ويعود بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق، قوة العلم في إدراك إيه؟ إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بين الباطل، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه. يعني ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو فصل المسألة في الخمس سطور ونص دول، يقول يعني وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أيها الإخوة الكرام، كان النصارى أي إخوان الكرام أخص بالضلال، لأنهم أمة جهل. يعني لحد ساعتها ما يسمع حد فيهم وبيتكلم، الناس كبار بتاعهم يعني بيتكلم زي الجماعة من زي الصوفية أو الصوفية بيتكلموا زيه، يعني كلام فوق الخيال، يعني كلام يعني. وبعدين هتقول له ده ضلال ازاي؟ ده بيقول كلام مخالف للمنطق وللعقل وللشرع وللدين ولأي حاجة. يعني يقول لك ده بيطير في الهواء، وأنا شفته هو بيطير، نط من الطيارة ونزل مفيش حاجة خالص، قام عادي جدا. طب هتقول له ايه؟ ايه الموضوع؟ ها؟ زي نفس كلام الشيعة، نفس كلام الصوفية. الراجل في خطبة الجمعة بيقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم انت كداب قوي. الراجل جنبي قال لي انا قلت له انت كداب قوي. ده كداب يا اخي. انت بص بالراحة. الراجل بيكذب. ده بيكذب ايه؟ بيكذب بجد بجد. كداب قوي. وينفع كده؟ كداب جدا. يعني ناقص ده عايز يقول ان سيدنا محمد كان ربنا. وبيدبر وبتقعد الاعمال كل جمعه وبيقعد بقى يفصل في ايه ده. خلي بالكم يا اخواني ده غضب من الله عز وجل. غضب ودول بقى مش غضب كمان ده ضلال. والله حذرنا نقرا الفاتحه كل يوم كم مره غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الامور امر واضح ظاهر منضبط. اليوم ايه فهنا يا اخواني ولهذا كان النصارى اخص بالضلال لانهم امه جهل واليهود اخص بالغضب لانهم امه عناد. وهذه الامه هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان ابن عيينه من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. وفي المسند والترمذي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وراه أيضا الطبراني في الكبير وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه ابن حبان يعني وهكذا واضح. فيقول يقول في المسند والترمذي من حديث من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه فمنها قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به ومنها قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى قوله تعالى وهم المفلحون. وقال تعالى في وسط السورة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نقطة مهمة جدا يا إخوان الكلام ده موجه لمين؟ لكل واحد منا. يعني مش أنا مش بعيد عن الموضوع أنت مش بعيد ده الكلام ده يخصنا كلنا واحد واحد. فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخسيرة عشان عظم قيمة الزمن وقيمة الدهر يا إخواني الكرام على أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل إيه؟ بطاعة الله. فهذا كماله في نفسه يعني هذا كماله في إيه؟ في نفسه. ثم كمل إيه؟ غيره بوصيته له بذلك. نقطة مهمة جدا يا إخواني النهاردة مش تكتفي بأنك أنت تطلب العلم والأمر بخاصة نفسك ولكن أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كملت قوتك العلمية هيبقى فيه فجوة بين القوة العلمية والقوة العملية وفجوة بين القوة العملية بخاصتك وقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر يحتاج في أي الحالات إلى صبر وإلى صبر يا إخواني. وما ينافي الصبر في تلك الحالة؟ يا جماعة واحد يلم التلفونات، حد يلم التلفونات يا يا أحمد، لم التلفونات طلع حبر يلا. اه يلا لم التلفونات يا اللي معاه التلفونات يا ابني، لا اما معاه التليفون بيتكلم بيقعد بره عشان بيقطع المشكله. اذا كان صامت خليه. هي نقطه مهمه جدا يا اخواني الكرام، ان الامر محتاج ايه، مع ذلك محتاج صبر. صبر على ايه؟ على نسبتك للعلم انت حفظت، محتاج صبر. الذي ينافي الصبر التعلل، التعلل بترك الدعوه، يعني بترك الدعوه يعني انت بتتعلل، لكن انت ما بتعللش في الاكل والشرب، ما بتعللش في تحصيل الاموال اللي هي وسائل وليست غايات. فهنا التعلل بيعمل ايه؟ بايه؟ بينافي الصبر. فانت بتيجي لا ما جيتش، اصل واحد جالي البيت، اصل مش عارف ايه. طب لو واحد جالك البيت وانت عندك ورديه هتقول له ايه؟ هزر يا ابني اسكت ما تكلمش. إن إن إن إن إن إن انت فاهمين يا اخوه؟ يعني هو لو جه قال لك هل هتتعلل؟ لا مش هتتعلل. هتقول لا والله انا رسول معلش، هو هيعمل ايه؟ هيعذرك. لكن اما يكون في درس لك والله ما اقدرش اجي عشان ايه؟ انا كان عندي ناس. لا اصل انا يعني ما كنتش رايق. اصل انا يعني طب ليه يا اخي الكريم؟ هذا ينافي الصبر في الحقيقه. هذا ينافي الصبر. ينافي الصبر على الطاعه. ينافي الصبر على النعمه التي رزقك الله بها ايه؟ اياها. واضح؟ هو انت علاجك ايه انك انت تعبان؟ انك انت تشتغل في الدعوة الى الله عز وجل. ربنا هيعينك، ربنا هيديك، ربنا هيبارك لك، ربنا هيفتح لك. فمهم جدا يا اخواني الكرام. ف ولهذا يعني قال يعني قال الامام الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس في سورة في سورة والعصر لكفتهم. واضح؟ وهذا المعنى في القرآن يعني فيه مواضع كثيرة يا اخواني الكرام. هذا المعنى فيه ما في القرآن في مواضع كثيرة يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو خالفوا واتبعوا غيره. وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين، واضح، وأن هاتين القوتين لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها إيه؟ في ضده. فالإنسان حارس همام بالطبع، كما قال الإمام النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وإيه؟ وهمام. فالحارس الكاسب العامل والهمام إخواني المريد. نقطة مهمة جدا، يعني ناس كتير في الدعوة إلى الله عز وجل كانوا من أنشط الناس، جات له فترة غفلة يعني وفترة سكون، وجات له إيه الفترة بتاعته يعني طالت، فحول القوة اللي عنده القلبية إلى الإيه؟ إلى الدنيا، وأهمل فين؟ في القوة الإيه؟ القوة الإيمانية، في قوة الدعوة إلى الله عز وجل، وانسى بالطريق خالص مع مرور الزمن. ده أمر إيه؟ دي قوانين كونية قدرية لا تتبدل ولا تتغير. فإن النفس يا إخواني الكرام، فإن النفس إخواني الكرام متحركة بالإرادة، يعني متحركة النفس يا إخواني متحركة بالإرادة. النفس فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركته الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا يعني لها متميزا عندها. فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته يعني ولا بد. وهذا يتبين بالباب الذي بعده ابتدأ إيه؟ نسأل الله السلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.